ولذا كان من المهم أن يحرص الإنسان على كل ما يحببه إلى الناس، أي أن يتخلق بالصفات الرقيقة الودودة التي تجعل الناس ينجذبون إليه ويتعلقون به ويقبلون منه ويبتعد عن ضد ذلك. ومن تلك الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتحلى بها في علاقته مع الناس القريب والبعيد، الناس يحبون من يلاقيهم بابتسامة وبشاشة وترحيب. يقول جرير بن عبد الله البجلي: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لقيني إلا تبسم في وجهي. وتقول عائشة عن وصفه في المنزل في داخل بيته: كان بساما ضحاكا عليه الصلاة والسلام، وقد أسر بهذه الابتسامة قلوب أعدائه قبل أصحابه فتبسم. وعلى النقيض من ذلك، الناس يكرهون المنقبض المكفهر الحزين الذي لا ترى الابتسامة على وجهه. الناس يحبون الإنسان المتواضع ويكرهون المتكبر المتعالي. انظر إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم، كان يمر على الصبيان صغار فيسلم عليهم، وكان يلاطفهم ويمازحهم، وكان إذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه صلى الله عليه وسلم ولا ينصرف عنه حتى ينصرف عنه ذلك الرجل، وإذا حدثه الرجل أصغى إليه حتى ينتهي من كلامه. وكانت تطلب الجارية منه أن يقضي لها حاجة من شراء أو نحو ذلك فيفعل صلى الله عليه وسلم. وكان يأتي الضعفاء، ضعفاء المسلمين، ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. ودفن بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم جليبيب وبكى عليه تلك الليلة. وكان يأكل مع الضعفاء والفقراء والمساكين، وكان لا يدفع عنه الناس ولا يضرب عنه. الناس تحب الرجل الكريم وتكره البخيل. قال عليه الصلاة والسلام: أمران لا اجتمعان في مؤمن، سوء الخلق والبخل. ولذا كان صلى الله عليه وسلم لا يكاد يقول لشيء لا، وإذا سئل فأراد أن يفعل قال نعم، وإذا لم يرد أن يفعل سكت. وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي الرجل الوادي من الغنم والوادي من الإبل، وكان لا يرد سائلا. حتى سأله أحدهم ثوبا أهدي إليه يلبسه في المناسبات، فنزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه لذلك الرجل. ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. الناس تحب من ينصحهم في السر وتكره كثير الانتقاد والنصيحة في الملأ. الناس تحب من يثني عليها وتكره من ينقصها حقها. تأمل في سيرته وكثرة ثنائه على أصحابه وزوجاته وأهله. يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ما سرت يا عمر في وادي إلا وسار الشيطان في واد آخر. لكل نبي حواري، وحواري الزبير، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، نعم الرجل معاذ، فضل عائشة على سائر النساء. كل هذه ثناء وتشجيع من النبي صلى الله عليه وسلم. الناس تحب من يحفظ عرضها في غيبتها وتكره من ينقب عن أخطائها ويغتابها في ظهرها. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لم أؤمر أن أنقب عما في قلوب الناس، بل يأخذ الناس على ظواهرهم، وأما قلوبهم فإلى الله تعالى. ولذا حرم الغيبة والبهتان، ولا يسلك مسلك الغيبة مع إخوانه إلا لئام الناس. ولذا قال أحد السلف: الغيبة مائدة اللئام. الناس تحب من يلتمس لها الأعذار ويعرف طبيعتها البشرية المقصرة المخطئة، ولا ينظر إلى الناس بمثالية لأنه لا ينظر إلى نفسه بتلك المثالية. أي جرم أو من الأشياء الكبيرة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت لأحدهم وهو صحابي غير معصوم، لكنه شرب الخمر وشربه أكثر من مرة، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضرب. فقال أحد الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. لكن الحبيب الرحيم صلى الله عليه وسلم نظر إلى شيء آخر في هذا الرجل، قال: لا تلعنوه، والله ما أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. أي رحمة في هذا القلب، أي جمال في هذا القلب، أي روعة حملها عليه الصلاة والسلام جعله يحرص على هؤلاء الناس وينظر إلى الأشياء الجميلة فيهم. الناس تحب من يهتم بها ويشاركها مشاعرها، وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى أبا أمامة مهموما في المسجد فذهب فسأله عن سبب همه. سأل جابر: هل تزوجت أم لا؟ كان يزور المرضى ومن حانت وفاتهم كان يذهب يصلي على جنازة الرجل الفقير. امرأة سوداء تقوم المسجد ماتت وهو في الغزو، فلما عاد صلى الله عليه وسلم سأل عنها فقالوا ماتت، قال ألا آذنتموني، ويذهب بنفسه ويصلي على قبرها صلى الله عليه وسلم. وكان يواسي زوجته المريضة في بيته، ولما بكت صفية مسح دمعها صلى الله عليه وسلم بسبب كلمة قيلت له. الناس أيها الإخوة تحب من ينصت إليها ولا يقاطع كلامها، ولذا كان يستمع النبي صلى الله عليه وسلم بجسمه كله، وإذا أقبل أقبل على الإنسان بوجهه كله عليه الصلاة والسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وجمعني وإياكم بخير خلق الله أجمعين.